وإما رباعي، وكل واحد منهما إما مجرد أو مزيد فيه. لو أغلقتم الباب، أغلق الباب. وكل واحد منها إما سالم أو غير سالم. ثم بعدما أن عرفت تعريف علم الصرف، اعلم أن الفعل إما ثلاثي وإما رباعي. هذا تقسيم للفعل، الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، يعني الفعل إما كائن على ثلاثة أحرف وإما كائن على أربعة أحرف. نتكلم عن الحروف الأصلية، مفهوم؟ الفعل ينقسم إلى قسمين من حيث من حيث أصوله، من حيث حروفه الأصلية، إما ثلاثي وإما رباعي. لا يمكن أن يكون أقل من الثلاثة. لماذا؟ لأن الفعل يتطرق إليه التصرفات الكثيرة من الحذف والقلب والإدغام وهكذا، فلو كان أقل من الثلاثة لكان ضعيف البنية وما كان يقبل هذه التصرفات. إذن لا يمكن أن يكون أقل من الثلاثة. لماذا؟ لضعف البنية. لضعف البنية، ليس معناه لضعف البنية أن بنيته ضعيفة، لا، لأن بنيته ليس ضعيفة، لكن لو كان أقل من الثلاثة لكان بنيته ضعيفة. إذن لا يكون أقل من الثلاثة لضعف البنية. إذا قيل لضعف البنية، المفعول لضعف البنية هو مفعول له، والمفعول له هنا تحصيلي ليس حصولي. لضعف البنية يعني لو كان أقل من الثلاثة لكانت بنيته ضعيفة، أما الآن فليست بنيته ضعيفة، لذا هو يقبل ما يتطرق إليه من التصرفات الشائعة من الحذف وغير ذلك، مفهوم؟ ولا يمكن أن يكون أكثر من الأربعة. لماذا؟ لثقل معناه. لثقل معناه، هذا إذا قيل لثقل معناه هو مفعول له حصولي، يعني معناه ثقيل. لماذا معناه ثقيل؟ لأن مادة الفعل تدل على الحدث، يدل الفعل بمادته على الحدث. ضرب، الضاد والراء والباء، هذه المادة المكونة منها هذا الفعل تدل على الحدث، وبهيئته يعني بحركاته وسكناته يدل على الزمان. الآن ضرب بسبب هذه الحركات والسكنات يدل على الزمان الماضي، وإلا لو لم يكن له هذه الحركات والسكنات، لو لم يكن له هذه الحركات والسكنات لم يدل على الزمان الماضي. الآن الضرب لا يدل على الزمان الماضي لأنه ليس له هذه الحركات والسكنات، ومجموع هذه الحركات والسكنات مع المادة، مجموع المادة وهذه الحركات والسكنات، الفعل بمجموعه ما يدل على النسبة. إذن معناه ثقيل. معناه ماذا؟ ثقيل، يدل على الحدث والنسبة والزمان. لذا لو كان أكثر من أربعة أحرف لكان لفظه أيضا ثقيلا، مفهوم؟ لكان خارجا عن الاعتدال، لكن الآن معناه ثقيل. أما لفظه لكونه على أربعة أحرف يعني أصوله، فهو لفظه خفيف، فحصل الاعتدال بينهما، مفهوم؟ نعم. وأيضا لو كان أكثر من أربعة أحرف إما لزم تساوي الأصل الذي هو الاسم مع الفرع الذي هو الفعل، وهذا قبيح، وإما لزم مزية الفرع على الأصل وهذا أيضا قبيح. لذا لا يكون أقل من الثلاثة ولا يكون أربعة من الأربعة ولا يكون أكثر من الأربعة. فهمتم؟ نعم. الفعل إما ثلاثي وإما رباعي. اعترض على هذا التعريف. الفعل ما هو الفعل؟ الفعل هو ما دل على حدث، على معنى مستقل، ما دل على معنى مستقل مقترن بأحد الأزمنة الثلاث، هذا هو الفعل. هذا الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، يعني إما يصدق في ضمن فعل ثلاثي وإما يصدق في ضمن الفعل الرباعي. وإذا صدق في ضمن أي واحد منهما، إذن الفعل إما ثلاثي وإما رباعي. هنا إما يصدق من ضمن الثلاثي وإما يصدق من ضمن الرباعي. هنا الفعل، هذا الفعل صار مورد القسمة، يعني صار مقسما، وقلنا الفعل إما ثلاثي وإما رباعي. إذن الثلاثي والرباعي من أقسام الفعل، فيكون الفعل متحققا في ضمن واحد منهما، وإذا كان متحققا في ضمن أي واحد منهما يكون المقسم هو هذا القسم، مفهوم؟ لأن الثلاثي والرباعي من أقسام الفعل، والفعل هو المقسم، إذن فيكون المقسم بالواسطة إما الثلاثي وإما الرباعي، مفهوم؟ إذن يكون المقسم إما الثلاثي وإما الرباعي، وهذا تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. مثلا الفعل، الفعل المتحقق في ضمن الثلاثي في نفس الأمر، نقسمه إلا إلى الثلاثي وإلى الرباعي، هذا تقسيم الشيء إلى نفسه وهو الثلاثي وإلى غيره وهو الرباعي. أو الفعل يكون متحققا في ضمن الرباعي، الفعل يعني الفعل الرباعي، إما ثلاثي وإما رباعي، أيضا هذا تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. إذن في هذا التقسيم هو تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهذا باطل، مفهوم؟ كيف نجيب؟ نقول هنا المقسم ليس مع صدقات الفعل، المقسم ليس أفراد الفعل، المقسم هو مفهوم الفعل، الفعل يعني هذا المفهوم الذي هو الكلمة الدالة على معنى مستقل المقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. هذا المفهوم بقطع النظر عن أفراده، بقطع النظر عن كونه ثلاثة أحرف أو كذا أو كذا، إما ثلاثي وإما رباعي، لكن يمكن أن يقول أحد المفهوم لا يقسم، التقسيم هو للأفراد، فكيف تقول المفهوم مفهوم الفعل إما ثلاثي وإما رباعي؟ نقول نعم، المفهوم من حيث هو لا يقبل الانقسام، لكن الفعل هنا مفهوم الفعل صار مقسما لا من حيث هو بل من حيث تحققه في ضمن الأفراد، يعني هذا المفهوم الذي هو ما دل على حدث على معنى مستقل مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، من حيث تحققه في ضمن الأفراد ينقسم إلى الثلاثي وإلى الرباعي، بمعنى هذا المفهوم إما يتحقق في ضمن فعل ثلاثي وإما يتحقق في ضمن فعل رباعي، مفهوم؟ إذن فيكون لا يكون المقسم ما صدق، يعني لا يكون المقسم ما صدق عليه مفهوم الفعل، لأنه لو كان المقسم ما صدق عليه مفهوم الفعل هذا ما صدق إما يكون ثلاثيا وإما يكون رباعيا، وعلى كل واحد على أي حال لكان التقسيم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. إذن ليس المقسم ما صدق بل هو المفهوم، لكن لكون المفهوم لا يقبل الانقسام، لأن الانقسام التقسيم هو عرض للأفراد، نقول المفهوم من حيث تحققه في ضمن الأفراد، إذن فاندفع الاعتراض. إما ثلاثي وإما رباعي، وكل واحد منهما يعني من الثلاثي ومن الرباعي إما مجرد أو مزيد فيه، إما مجرد أو مزيد فيه. ما معنى مجرد؟ مجرد هو الاسم المفعول من باب التفعيل. المجرد يقتضي أن يكون، ما معنى هو مجرد؟ يعني هو جرد عن الحرف الزائد، يقتضي أن يكون في الأصل فيه حروف الزائد، فيه حرف أو أكثر من حرف من الحروف الزائدة، ثم بعد ذلك جرد عن هذا الحرف الزائد، مع أنه ليس كذا. الآن نصر هو ليس مجردا بمعنى أنه كان فيه حرف زائد ثم جرد عن هذا الحرف، مفهوم؟ نقول هنا مجرد نعم اسم المفعول من باب التفعيل، لكن بمعنى الاسم الفاعل من باب التفعل. مجرد يعني المتجرد يعني الذي متجرد عن الحرف الزائد، مفهوم؟ نعم. أو مزيد فيه، وكل واحد هو إما مجرد أو مزيد فيه، يعني زيد فيه حرف أو أكثر. ثم يقول وكل واحد منها هو أتى بضمير التأنيث لأنه صار أربعة، منها يعني الثلاثي المجرد، الثلاثي المزيد، الرباعي المجرد، الرباعي المزيد، لذا قال وكل واحد منها إما سالم أو غير سالم. إذن فصار أقسام الفعل ثمانية، مفهوم أربعة في الضرب اثنين فيكون ثمانية، وكل واحد منها إما سالم أو غير سالم. ما هو السالم؟ يقول ونعني بالسالم ما سلمت حروفه الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام من حروف العلة والهمزة والتضعيف. ونعني يعني معاشر الصرفيين، وإلا فالسالم عند النحاة شيء آخر. السالم عند النحاة ما هو؟ ما لم يكن آخره حرف علة، هذا هو السالم عند النحاة. لكن السالم عند الصرفيين شيء آخر، ما سلمت حروفه الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام، مفهوم؟ إذن فيكون بين سالم النحويين وسالم الصرفيين عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، يعني توجد مادة يجتمع سالم الصرفيين وسالم النحويين، ويوجد مادة أو مادتان ينفرد كل واحد عن الآخر. الآن مثلا يجتمعان في نصارى، نصارى هو سالم عند النحويين لكون لأن آخره ليس حرف علة، وسالم عند الصرفين لأنه خال عن حروف العلة والهمزة والتضعيف، مفهوم؟ لكن باع، هذا باع مادة افتراق سالم النحويين، هو باع، باع هو سالم عند النحويين لأن آخره ليس حرف العلة، لكن ليس سالما عند الصرفين. مادة افتراق سالم الصرفين هو إسلنقا، إسلنقا هو سالم عند الصرفين لأنه ليس أحد أصوله حرفا من حروف العلة أو الهمزة أو التضعيف، هذا الذي في آخره هذا ليس أصليا، أصله سلقة، هذا زائد، فهو سالم عند الصرفيين لكن ليس سالما عند النحويين. إذن فبينهما عموم وخصوص من وجه. لكن نحن معاشر الصرفيين يقول نعني يعني نقصد بالسالم ما يكون مفعولا، نعني نقصد بالسالم ما فعلا سلمت حروفه الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام، يعني خلت حروفه الأصلية. ما هي حروفه الأصلية؟ يقول التي تقابل بالفاء والعين واللام، التي هذا محلا مرفوع يكون صفة للحروف لكن بمنزلة التعريف، فكأنه تعريف للحروف الأصلية. ما هي الحروف الأصلية؟ التي تقابل بالفاء والعين واللام، التي هي مقابل للفاء والعين واللام. الآن مثلا ضربا، هذه الحروف الثلاثة كلها أصلية لأنها مقابلة للفاء والعين واللام. ضرب على وزن فعل، الضاد في مقابل الفاء، والراء في مقابل العين، والباء في مقابل اللام. لكن أكرم هو على وزن أفعل، أكرم الهمزة ليست أصلية لأنه ليس مقابلا للفاء أو العين أو اللام، بل هو في مقابل الهمزة. إذن الحروف الأصلية كيف نعرفها؟ نعرفها بمقابلتها بالفاء والعين واللام، التي هي مقابل للفاء والعين واللام هي أصلية والباقي غير أصلية. قلنا السالم ما سلمت، سلمت ينبغي أن نفسره بأنه خلت، سلمت يعني خلت. لماذا؟ حتى لا يلزم الدور، لأننا نعرف السالم، السالم هو المعرف، وما سلمت حروفه الأصلية هو المعرف، ومعرفة المعرف متوقف على معرفة التعريف، معرفة المعرف متوقف على معرفة المعرف، مفهوم؟ ونحن إلى الآن لم نعرف ما هو السالم. إذا عرفناها بأنها سلمت لكان معرفة المعرف أيضا متوقفا على معرفة المعرف، وهذا يستلزم توقف الشيء على نفسه وتقدم الشيء على نفسه وهو الدور. لذا نقول ما سلمت، سلمت يعني خلت، ما معنى سلمت؟ يعني خلت حروفه الأصلية. أو نقول السالم الذي صار معرفا هو السالم الإصطلاحي، والسالم الذي صار معرفا هو السالم اللغوي، سلمت من السلامة بمعناه اللغوي، مفهوم؟ إذن لا يكون المعرف والمعرف شيئا واحدا. ما سلمت يعني خلت. ما معنى خلت؟ يعني لم يوجد فيه حروف، لم يوجد في حروفه الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام، لم يوجد فيه ماذا؟ شيء من حروف العلة والهمزة والتضعيف. خلد يعني لم يوجد، في المعنى هكذا لم يوجد. إذن هو نفي، هو سلب. سلب لأي شيء؟ سلب لوجود حروف العلة والهمزة والتضعيف. مفهوم؟ هذا السلب هو أي سلب؟ لما يقول ما سلمت يعني لم يوجد، لم يوجد مجموع حروف العلة والهمزة والتضعيف. لا، لا يمكن هكذا، وإلا لكان مثلا باعة لكان سالما، لأنه لا يوجد فيه مجموع حروف العلة والهمزة والتضعيف. مفهوم؟ إذن ما معنى لم يوجد؟ يعني لم يوجد شيء من حروف العلة والهمزة والتضعيف. فالكلام هو عموم السلب، هذا يسمى عموم السلب، ليس سلب العموم. فيكون خلد بمعنى لم يوجد، ولم يوجد هذا عموم السلب ليس سلب العموم، يعني لم يوجد ولا شيء من حروف العلة والهمزة والتضعيف. والهمزة هذا عطف على المضاف، ليس عطفا على المضاف إليه. والهمزة يعني من يجري عليه، من الهمزة. وإلا لو كان عطفا على المضاف إليه لجرى عليه الحروف، يعني من حروف الهمزة، وهذا خطأ. إذن هو عطف على المضاف، من الهمزة والتضعيف. فهمتم؟ نعم. ثم يقول: أما الثلاثي المجرد فإن كان ماضيه على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه على يفعل بضم العين أو كسرها. بعدما عرفت أن الفعل ينقسم إلى الثلاثي والرباعي، وكل واحد منهما إلى المجرد والمزيد، وكل واحد منهما إلى السالم وغير السالم، وعرفت تعريف السالم، فاعلم أن الثلاثي المجرد فإن كان كذا وإن كان كذا. مفهوم؟ تفصيل بعد هذا الإجمال. أما الثلاثي المجرد يعني المتجرد من الحروف الزائدة، ننظر، فإن كان ماضيه على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه على يفعل أو يفعل بضم العين أو كسرها. فإن كان ماضيه، الضمير في ماضيه راجع إلى الثلاثي المجرد، يعني فإن كان ماضي الثلاثي المجرد، والماضي والثلاثي مجرد شيء واحد، إذن فتكون الإضافة بيانية. فإن كان ماضيه يعني فإن كان ماض وهو الثلاثي المجرد على وزن، يعني كائنا على وزن فعل مفتوح العين، فحينئذ فمضارعه، الفاء جزاء إن، فمضارعه الضمير في قوله فمضارعه إما راجع إلى الثلاثي المجرد، لكن يجب أن يلاحظ فيه قيد أن يكون على وزن فعل، الثلاثي المجرد الذي على وزن فعل. وإما راجع إلى الماضي، فمضارعه يعني فمضارع هذا الماضي. مفهوم؟ نعم. ويمكن أن يكون راجعا إلى فعل مفتوح العين، فمضارعه يعني فمضارع فعل مفتوح العين على يفعل. مفهوم؟ إذن يمكن أن يرجع الضمير إلى الثلاثي المجرد مع هذا القيد، وإلى الماضي، وإلى فعل مفتوح العين. فمضارعه على يفعل، فمضارعه يكون على وزن يفعل أو على وزن يفعل بضم العين أو كسرها. أو هنا لمنع الخلو، يعني لا يمكن أن لا يكون مضارعه ليس على، لا على واحد منهما، يجب أن يكون إما على وزن يفعل أو يفعل، لكن يمكن أن يجتمع، أن يوجد فعل هو على أتى على وزن يفعل مضارعه، وعلى وزن مثل صد، صد يصد يصد، الآن هو جاء على وزن يفعل وعلى وزن يفعل، إذن ليس لمنع الجمع. مفهوم؟ كما تقول نحو نصر ينصر نصرا وضرب يضرب ضربا. هنا نصر ينصر نصرا نصرى هذا فعل ماض وثلاثي مجرد كائن على وزن فعل مضارعه أتى على وزن يفعل نصرا. نعم نصرا هو مصدره، نصرا هو مصدره. كيف حصلنا على نصر وينصر؟ بتحويل هذا المصدر الذي هو نصرا أولا إلى الماضي، ثانيا إلى الفعل المضارع. مفهوم تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة. من هذه الأمثلة هو الفعل الماضي نصر، حولنا نصرا إلى نصرا. كيف حولنا؟ بأن فتحنا العين فصار نصرا، ثم بعد ذلك حذفنا التنوين لأنه علامة الاسم فصار نصرا. فأولا وبالذات حولنا نصرا إلى الماضي، ثم ثانيا وبالتبع حولنا نصر إلى ينصر، وذلك بزيادة حرف المضارعة وإسكان الفاء الفعل وضم عين الفعل ورفع لام الفعل فصار ينصر. مفهوم نصر ينصر نصرا، هذا على مذهب البصريين. وأما على مذهب الكوفيين فالأصل هو نصر والباقي مأخوذ من نصر. مفهوم؟ نعم. وضرب يضرب ضربا، ضرب يضرب ضربا. الآن ضرب هو فعل ماض ثلاثي مجرد كائن على وزن فعل مضارعه جاء على وزن يفعل. مفهوم؟ ضربا هو مصدره، وضرب أولا وبالذات مأخوذ منه كما قلنا في نصرا، ويضرب ثانيا وبالتبع. مفهوم؟ نعم. هذا هو الباب الأول والثاني. قاعدة هذين البابين هو أن كل فعل ماض مجرد جاء على وزن فعلا فمضارعه إذا فأن كل فعل ماض مجرد جاء على وزن فعلا ومضارعه جاء على وزن يفعل يفعل فهو من الباب الأول. وكل فعل ماض جاء على وزن فعل ومضارعه جاء على وزن يفعل فهو من الباب الثاني. إذن فعل يفعل هو الباب الأول، فعل يفعل هو الباب الثاني. مفهوم؟ نعم. نحن قلنا فإن كان ماضيه على وزن فعل فمضارعه على وزن يفعل أو يفعل، هذا غالبا. لكن وقد يجيء مضارع فعل مفتوح العين على يفعل بفتح العين إذا كان عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق وهي ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وقد يجيء، قد هنا للتقليل، يعني أحيانا يجيء مضارع فعل، مضارع فعل الذي هو مفتوح العين يجيء على ماذا؟ على يفعل، على يفعل متعلق بيجيء، يجيء على وزن يفعل، لكن ليس مطلقا بل مقيد بهذا القيد بهذا الشرط: إذا كان عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق، إذا كان عين هذا الفعل هذا الفعل أو لام هذا الفعل حرفا من حروف الحلق فحينئذ قد يجيء مضارع فعل مفتوح العين على يفعل. مفهوم؟ إذا كان عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق. نعم. إذا كان شرط، شرط لأي شيء؟ شرط للمجيء. إذن فالمجيء يكون مشروطا، وإذا كان يكون شرطا، هذا فليكن في ذهنكم. واحد هنا يعترض يقول أنا آتي لك ببعض الأمثلة مواضيه على وزن فعل لكن مضارعه لم يأتي على وزن يفعل. مثل ماذا؟ مثل دخل يدخل، دخل ماضيه على وزن فعل مضارعه لم يأتي على وزن يفعل مع تحقق الشرط. الآن هنا عين الفعل هو حرف من حروف الحلق، وأنت قلت وقد يجيء مضارع فعل مفتوح العين على يفعل بفتح العين إذا كان كذا. فهنا إذا كان كذا ولم يتحقق المجيء ولم يتحقق المشروط، مفهوم؟ نحن نقول في جواب هذا، نحن قلنا قد يجيء المجيء هو المشروط، وإذا كان هو الشرط، وتحقق الشرط لا يستلزم تحقق المشروط، لا شرعا ولا عقلا ولا عادة. الآن مثلا الوضوء هو شرط للصلاة، الصلاة يكون مشروطا، هنا تحقق هذا الشرط وهو الوضوء هل يستلزم تحقق المشروط الذي هو الصلاة؟ لا يستلزم. أو الشرط العادي، السلم عادة شرط للوصول إلى الفوق إلى السطح، فهو شرط له عادة، وإلا بخلاف العادة يمكن واحد يصعد بدون السلم، لكن عادة. فهنا إذا تحقق الشرط وهو السلم هل يستلزم تحقق المشروط وهو الصعود إلى السطح؟ لا يستلزم. وهكذا الشرط العقلي، الحياة شرط عقلا للعلم، فهنا إذا تحقق الحياة هل يستلزم أن يتحقق العلم؟ لا يستلزم، لأن تحقق الشرط لا يستلزم تحقق المشروط، لكن تحقق المشروط يستلزم تحقق الشرط، إما شرعا وإما عادة وإما عقلا. فلا يمكن تحقق المشروط بدون تحقق، لا يمكن الصلاة بدون الوضوء شرعا، وإلا لكفر من صلى بدون الوضوء. لا يمكن تحقق الصعود إلى السطح عادة بدون السلم عادة. لا يمكن تحقق العلم عقلا بدون وجود الحياة. إذن لا يمكن تحقق المشروط بدون الشر، لكن يمكن تحقق الشر. وهنا إذا كان عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق هو شر، فهنا في دخل يدخل تحقق الشر، لكن لا يستلزم تحقق الشرط تحقق المشروط، فهنا لم يتحقق المشروط. ولكن إذا تحقق المشروط لازم أن يكون الشرط متحققا، لذا الفعل الذي كان جاء على وزن فعل يفعله ولم يكن عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق نقول هذا الفعل شاذ خارج عن القاعدة، لأنه تحقق المشروط بدون تحقق الشرط، وهذا لا يمكن، فنقول هذا خارج عن القاعدة. إذن فلا يرد الاعتراض بمثل دخل يدخل ونحت ينحت وهكذا. لماذا؟ لأن تحقق الشرط لا يستلزم تحقق المشروط. لكن اعترض على هذا بأن تحقق الشرط نعم لا يستلزم تحقق المشروط، لكن هذا في الشرط الشرعي والعقلي والعادي. أما في الشرط اللغوي الذي هو مدخول إذا، فتحقق الشرط يستلزم تحقق المشروط. الآن إن كل مثلا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، الآن الشرط هنا إذا كانت الشمس طالعة، طلوع الشمس هذا الشرط وهو مدخول إذا، فيكون شرطا لغويا. ما هو المشروط؟ وجود النهار. فمتى تحقق الشرط الذي هو طلوع الشمس؟ حتما تحقق المشروط الذي هو وجود النهار. لماذا؟ لأن هذا الشرط شرط لغوي، يعني مدخول لإذا. وهنا تقول إذا كان عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق، هنا مدخول إذا الشرط، إذن فهو شرط لغوي فليس شرطا شرعيا ولا عقليا ولا عاديا. إذن هنا تحقق الشرط يستلزم تحقق المشروط. نقول في جواب هذا، نقول الشرط اللغوي يستلزم تحقق المشروط إذا كان علة تامة، مثل وجود النهار ومثل طلوع الشمس. الآن طلوع الشمس هنا علة تامة لوجود النهار، لكن إذا كان الشرط علة ناقصة فلا يستلزم تحقق المشروط. وهنا إذا كان عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق هذا علة ناقصة ليس علة تامة. ما هي العلة التامة؟ العلة التامة هي إذا كان عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق مع استعمال العرب هذا الفعل، مضارع هذا الفعل على وزن يفعلوا، والعرب لم يستعملوا دخل يدخلوا، مفهوم؟ لم يستعملوا نحت ينحتوا، إذن فنحت ينحتوا، إذن فلا يلزم هذا الاعتراض، لأن هذا علة ناقصة، وتحقيق العلة الناقصة لا يستلزم تحقيق المشروط تحقيق المعلوم، مفهوم؟ نعم. إذن فلا يرد الاعتراض بما قلنا. وبعضهم أجابوا قالوا القاعدة أغلبية، وقد يجيء مضارع فعل مفتوح العين على يفعلوا، هكذا قالوا. قالوا في بعض ما كان إذا كان عينه أو لامه حرفا من حروف العلق، في بعض ما كان. إذن فتكون القاعدة أغلبيتان. نعم، إذا كان عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق، لماذا أشترط هذا؟ يعني أشترط مجيء المضارع على وزن يفعل بهذا الشرط؟ نقول لأن معنى الفعل الماضي ومعنى الفعل المضارع متغايران، متغايران، معنى الفعل الماضي والمضارع متغايران، مفهوم؟ نعم. فما دام معناه متغايران، الأصل أن يكون اللفظ الدال على معناهما أيضا متغايرين. هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن يكون الدال موافقا للمدلول، ليدل تغيير الدال على تغيير المدلول. إذن هذا هو الأصل، الأصل هو تغايرهما، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا لمقتضي، إلا لمقتضي، لأن الأصل لا يعدل عنه إلا إذا وجد المقتضي. فما هو هذا المقتضي هنا؟ المقتضي هنا هو ثقل حرف الحلق. حرف الحلق ثقيل فيقتضي التخفيف، والفتحة خفيفة، فلذا نفتحه حتى يكون يحصل هذا التناسب. إذن لذا اشترط هذا الشرط. حرفا من حروف الحلق، إضافة الحروف إلى الحلق إضافة الحال إلى المحل، لأن هذه الحروف حالة ومتمكنة في الحلق. نعم. نحو قولك سأل يسأل ومنع يمنع. الآن سأل يسأل، سأل هذا الفعل ماضيه على وزن فعل مفتوح العين، ومضارعه جاء على وزن يفعل بفتح العين، وتحقق الشرط وهو كون العين حرفا من حروف الحلق. فهمتم؟ نعم. عينه أو لامه، قال عينه أو لامه، أو هنا أيضا لمنع الخلو، وإلا يمكن أن يوجد فعل عينه ولامه معا حرف من حروف الحلق. منع يمنع أيضا هكذا، لامه من حروف الحلق، تحقق الشرط، فجاء ماضيه مضارعه على وزن يفعل، مفهوم؟ هنا يرد اعتراض، نعم، هنا يرد اعتراض بأنك قلت وقد يجيء مضارع فعل مفتوح العين على يفعل إذا كان عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق، وأنا آتي لك بفعل هو جاء مضارعه على وزن يفعل وليس عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق، كما تقول أبا يأبى، أبا يأبى، أبا يأبى يو على وزن فعل يفعل من الباب الثالث، مع أن عينه أو لامه ليس من حروف الحلق. فهمتم؟ نعم. كيف نجيب؟ نقول وأبا يأبى شاذ، شاذ يعني خارج عن القاعدة، ليس مطابقا للقاعدة. يمكن واحد يقول كيف هو شاذ وأتى في أفصح الكلام في القرآن الكريم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، هنا ورد في القرآن، فكيف تقول هو شاذ؟ نقول الشاذ شاذان، الشاذ إما هو مخالف للقاعدة والاستعمال فهذا مردود، كدخول الفعل المضارع على كدخول الحرف، كدخول الحرف التعريف لام التعريف على الفعل المضارع، فهذا مخالف للقاعدة ومخالف للاستعمال، مخالف للقاعدة لأنه لأن اللام دخول اللام خاص بالأسماء، ومخالف للاستعمال لأن العرب لم يستعملوا، فهذا مردود. أما الشاذ الذي هو مخالف للاستعمال، مخالف للقاعدة لكن ليس مخالفا للاستعمال، فهذا لا يضر بفصاحته. يعني إذا العرب إذا استعملوا كلمة وإن كانت مخالفة للقاعدة، لكن ما دام استعملها العرب فلا يضر بفصاحته. ومجيء ويأبى الله إلا أن يتم نوره في القرآن هذا مبني على ما قلنا، على أنه ليس مخالفا لاستعمال العرب، مفهوم؟ نعم. ويمكن أن يقول أحد أن فتحة الفتحة أو فتحة يأبى، فتحة العين، أن فتح العين هو لأجل أن لام الفعل حرف من حروف الحلق، يأبى لام الفعل حرف من حروف الحلق. نجيب بجوابين، بجواب تمنيعي وبجواب تسليمي. نقول إما نمنع كلامك أن لام الفعل ليس حرفا من حروف الحلق، لأن لام الفعل هو هي الياء المنقلبة الياء المنقلبة ألفا، أصله يأبيو يأبيو، الياء المتحركة ما قبل مفتوح يقلب ألفا فصار يأبى. إذن هذا اللام هنا ليس حرفا من حروف الحلق بل هو الياء، هذا جواب تمنيعي، منعنا كلامه، منعنا أن اللام الفعل هو حرف من حروف الحلق. وإما نجيبه بجواب تسليمي، يعني نسلم لك نعم أن اللام هو حرف من حروف الحلق، لكن هذا الفتح ليس لأجل اللام. لماذا ليس لأجله؟ لأن الألف هنا يأبى، هذا الألف لام الفعل هو حصل لأجل ماذا؟ لأجل الفتحة يأبيو يأبيو. لماذا الألف جاء انقلب الياء ألفا؟ لأن الياء المتحركة ما قبل مفتوح فينقلب ألفا، فهنا هذا الألف حصول هذا الألف هو لأجل هذه الفتحة. ولو كانت هذه الفتحة لأجلها لزم الدور، لكان هذه الفتحة متوقفا على الألف، ولكان الألف متوقفا على الفتحة، وهذا يستلزم توقف الشيء على نفسه وهو محال، مفهوم؟ إذن ليس الفتحة لأجل الألف بل الألف لأجل الفتحة. إذن أبى يأبى على كل حال يكون شاذا يعني مخالفا للقاعدة، لكن لا يكون مخالفا للاستعمال. فهمتم؟ نعم. وصلى الله على سيدنا. لازم أن تحفظوا هذه التقريرات، أسألكم إن شاء الله، وأيضا تحفظون المتن، متن التصريف.